إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وما زال حديثه رحمه الله تعالى متواصلا عن أنواع البيان، ووصلنا معه إلى قول رحمه الله تعالى: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخاص، يجمع العام والخاص. وذكر أمثلة لذلك رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى قوله: والكتاب يدل على ما وصفت، وفي السنة دلالة عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ، ومن بلغ ممن غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حيضهن. يعني يبين أن هذه الآيات، إن في قول جل وعلا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله: إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا، وقوله: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، كل هذا مما هو في ظاهره عام، ولكنه يجمع بين العام والخاص، فهو عام من جهة وخاص من جهة أخرى. وهنا نتذكر قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهناك عموم في المعنى وخصوص في السبب، فيكون السياق خاص في حادثة معينة من جهة سبب النزول، ولكن الحكم المشابه لها عام في جميع أفراد ذلك المجموع. ولهذا يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة لها ضوابط سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله جل وعلا. فمن أهم ضوابطها أن تكون هذه العبرة تعتبر كذلك بحال التنزيل، بحال التنزيل أي بملابسات الحدث، بملابسات الحدث، فلا نأتي بحدث له ملابسات مختلفة تماما ثم أريد أن أستدل بهذا الدليل الذي نزل في حدث معين بملابسات معينة، فيأتي فيقول العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. يقول هذا غير صحيح، يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل تلك الحال، في مثل تلك الحال، لتخرج باقي الأحوال المغايرة لها، تخرج باقي الأحوال المغايرة لها، وإلا كان فسادا عظيما، نسأل الله العفو والعافية، يعني يقع من جراء ذلك فساد عريض والعياذ بالله. وهذا السياق من المؤلف رحمه الله تعالى يذكرنا بحقيقة مهمة جدا، وهي علو كعب الصحابة رضي الله عنهم وأهمية سبيل المؤمنين. فتلاحظون نحن الآن نتكلم عن ألوان من البيان، لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى مثل هذا التفصيل ليفهموا هذه السياقات، ليفهموا هذه السياقات، بل بمجرد أن نزلت فهموا المراد من ذلك، فلم يلتبس عندهم العام الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به الخاص، والخاص الذي إذن هذه كلها لم تلتبس عليهم في أنواع البيان، في أنواع البيان. ومن هنا نعلم معنى قوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الحديث: من أحيل على مليء فليحتل. أحالنا الله تعالى على من ارتضاهم جل الله في علا، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن تولوا عن سبيل المؤمنين، عن سبيل الصحابة رضي الله عنهم، وشاقوهم في ذلك، ونازعوهم في فهم هذا الدين وطريقة تنزيله وطريقة التعامل مع الأدلة والنصوص، فهؤلاء في شقاق. أعرض عنهم، أعرض عنهم، لا تلتفت إليهم، لا تركن إليهم، لا تحن إليهم، وإن بلغوا من العلم ما بلغوا، فإن علما لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ليس عند الله بعلم، وإن دينا لم يسلكه الصحابة رضي الله عنهم ليس عند الله بدين. المسألة لابد أن تكون واضحة المعالم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا قيد وشرط من الله جل وعلا، اتباع بإحسان. فنحن نقدمهم إذ قدمهم الله جل وعلا، ونرتضيهم إذ رضي الله تعالى عنهم ورضي النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم، بل جعلهم شهداء على هذه الأمة، قال أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه كما في الصحيحين. هذه مسألة مهمة جدا نستبصر فيها، ويمكن نضرب لها مثالا بقول عروة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها وهو يتكلم عن مسألة الطواف، في قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعروة ماذا فهم؟ قال يعني فهم أنه لا جناح أن لا يطوف، إن شاء تطوف بهما وإن شاء ترك. فهنا أنكرت عليه عائشة وبينت المراد من ذلك، وبينت أنه لو كان هذا هو المراد لنزلت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية نزلت إيش؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي عليه أن يطوف بهما. فهنا اتضح مسألة فهم الصحابة رضي الله عنهم، ومسألة فهم البيان في لسان العرب المراد في السياق المعين في الدليل من الكتاب أو من السنة. فكما تقدم لسان العرب واسع ولو عدة معاني واحتمالات، فيأتي فهم الصحابة يقيد ذلك ويحدد المراد من بين هذه المعاني الكثيرة. فهذا هو سبيل الذي أمرنا أن نأخذ به وأن نسلكه. يقول كل هؤلاء لم يدخلوا في هذه العمومات، لم يدخل في ذلك النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، وقالوا هكذا التنزيل في الصوم والصلاة هي على البالغين، يقول على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ. يقول ومن بلغ ممن غلب على عقله، بالغ لكنه مجنون لا يدخل في هذا الحكم، أليس كذلك؟ وهناك بالغ وليس بمجنون لكنه عنده مانع كالحائض والنفساء، واضح؟ يقول كل هؤلاء لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم من الاستفصال في ذلك، الأمر عندهم واضح بين جلي، وهذا من في أعلى مراتب البيان عندهم. أما نحن فاحتجنا إلى مثل هذه التفاصيل لكي نفهم المراد من ذلك. ولهذا دائما نقول يا أخوان التفقه على سيرة الصحابة والتفقه على أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة وأعمال الصحابة أمر مهم جلل في فهم دين الله تبارك وتعالى. وكذلك في قول الصحابي لما تكلم من تكلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ العموم فيما يتعلق بشأن معين نزل في خصوص معين فيما يتعلق بالنفقات في الصدقات، فأراد أن يعمم فقال أليس أزواجه من آله؟ فقال إن أزواجه من آله ولكن آله الذين حرمت عليهم الصدقة. يقول آية تتكلم عن شيء آخر، عن من يا إخوان؟ تتكلم عن الآل الذين حرمت عليهم الصدقة، وإن كان أزواجه عليه السلام صلى الله عليه وسلم هم من آله، أليس كذلك؟ وأنت في في في في التحيات ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه، أليس كذلك؟ فالأزواج معطوفة على الآل وهم منهم، لكن الآن السياق يتكلم عن الآل الذين حرمت عليهم الصدق. فلا إنسان يقول عبرة وعمل أفرق لا بخصوص السبب، نقول لا، هنا بخصوص سبب في حال معينة، في حالة معينة. ثم قال رحمه الله تعالى باب بيان ما نزل من كتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، أي نزل خاصا وإن كان التالي والقارئ له يرى فيه الظاهر العام، يرى فيه الظاهر العام، لكنه عند أهل اللسان عند أهل البيان في لسان العرب هو معلوم عندهم أنه من إيش؟ من الخاص. وعند غيرهم يحتاج إلى بيان، بيان فوق بيان. فهذا الباب من البيان المقصود به التذكير أو ضرب المثال بالسياقات التي وضعت ابتداء للخصوصية، هي منذ ابتدائها موضوعة في الخصوصية. بمعنى ما يأتي إنسان يقول لا هذا عام له مخصص، نقول لا هو نزل مخصصا، هو نزل مخصصا بخلاف العام الذي يحتاج إلى مخصص أو تخصيص. طيب ضرب له أمثلة، قال: وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الظاهر هنا الناس، الناس هذا اسم عام واسم جنس أليس كذلك، وهو يشمل الجن كذلك لقول الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو يشمل حتى الجن، لفظ الناس إذا أطلق يدخل فيه حتى إيش؟ الجن. لكنه عند العرب لم يشكل هذا السياق عليه مطلقا، يفهموه مباشرة، هم يعلمون أنه ليس كل الناس قالوا، وليس كل الناس جمعوا، وليس كل الناس جمع لهم، أليس كذلك؟ فهذا نزل خاصا من ابتدائه، نزل خاصا. وهذا الذي نسميه في علم الأصول أو عند بعض الأصوليين العام الذي يراد به الخاص، العام الذي يراد به الخاص، أي هو كله وإن كان في ظاهره عام عام إلا أنه يراد به ابتداء الخاص. قال الشافعي: فإذ كان مع من رسول مع فإذ كان مع عفوا فإذ كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. يقول هذا الأمر واضح عند أصحاب اللسان ولا يحتاج لكل هذه التفاصيل، من أول وهلة إذا سمعوا هذا السياق يفهمونه مباشرة. قال: والعلم يحيط، أي العلم الضروري الذي يضطر إليه الإنسان أن يصدقه ولا يستطيع أن يدفعه. قال: والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم. هذا أمر معلوم، عندنا ثلاث أصناف الآن: مخبرون وجامعون ومجموع لهم، والكل سمي بالناس، الناس الناس، أليس كذلك؟ ونحن نعلم يقينا أنه ليس الكل جمع له، وليس الكل جمع، وليس الكل أخبر. إذن هذا نزل إيش أخوان؟ خاصا. ظاهره إيش؟ العموم، لكنه نزل إيش؟ خاصا. قال: ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا، كان صحيحا في لسان العربي أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم يعنون منصرفين عن أحد. وهو أشار إلى ثلاثة، وإذا تأملنا في الجماعة نجد أن أدنى الجماعة كما يا إخوان نجد أن أدنى جماعة اثنان، اثنان. الصواب أنه يبدأ من اثنين، يبدأ من اثنين. فهو يريد أن يقول بأن اللفظ صادق على كل هذه المجاميع الثلاثة، إذ كانوا أكثر من ثلاثة كما يقول، أو نقول أكثر من إيش؟ من اثنين. فإذا كان المتكلمون أكثر من اثنين أو أكثر من ثلاثة صدق أن نقول قال الناس، ما في إشكال، جيد؟ قد كثروا أو قلوا نقول قال الناس، يصدق عليهم لأن لفظة الناس للجمع وضعت ليش؟ للجمع، فهي تصدق على قليله وعلى كثيره، فصح أن تقول قال الناس، قال الناس. بعض الأحيان تقول في مسألة تعلم أنه لم يتكلم بها إلا ثلاثة من العلماء فقط، أو تكلم عالمان فقط، تقول قال جمع من العلماء، صحيح جمع من العلماء، أو تقول قال العلماء، ما في إشكال، لأن السامع ينبغي أن يكون يفهم يعني. قطعا لم يقل كل العلماء، لو كان لو قال لو قصد كل العلماء قال إيش؟ أجمع العلماء، لكنه طالما أنه قال قال العلماء دل على إيش؟ على أنه أراد جماعة منهم، هذه الجماعة تصدق على أدنى من يوصف بوصف الجمع، أدنى من يوصف بوصف الجمع والجماعة. طيب قالوا إنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين والمجموع لهم ولا المخبرين. يعني يقول حتى أهل البلد كثير منهم ربما لم يشارك في هذه القضية أصلا، الجامعون نفر والمجموع لهم نفر والمخبرون نفر، يقلون أو يكثرون، يصدق عليهم وصف الناس بإطلاق الجمع عليهم. وقال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. أيضا الكلام بلفظ الناس، يا أيها الناس، أيضا بنفس المعنى المتقدم قبل قليل، لا يلزم منه أن يكون خطاب لكل الناس، بل السامعون لهذا الخطاب من الصحابة رضي الله عنهم علموا يقينا أن هناك من خرج عن هذا المجموع، من خرج عن هذا المجموع في سياق الخطاب ممن ليس محلا له، ممن ليس محلا له، فلم يشكل عليهم ذلك لأنهم يعلمون في بيان عرب ولسانهم أنه يأتي العام الذي ظاهره العام ويراد به إيش؟ الخاص ابتداء، يراد به الخاص ابتداء. قال فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العربي منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. قال وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالات فيها. يعني يقول هذا البيان عند أهل اللسان واضح بين، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك في إدراك هذا البيان، منهم من يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل وتقييد، منهم من لا يحتاجه لأنه قد تبحر في هذا الباب وفهم هذا البيان، فصار فهمه كفهم الصحابة رضي الله عنهم لا يشكل عليه مطلقا ذلك. وأكثر النزاعات يا إخوان تقع في مثل هذا، بل وعامة أهل الضلالة والبدعة إنما مرقوا من الدين، أي خالفوا الدين والهدي النبوي القويم، بمثل عدم فهمهم لهذه السياقات ونحوها، لا يفهم العام الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به الخاص، والخاص الذي نزل خاصا، والخاص الذي يعمم في مكان آخر، والعام الذي ينزل خاصا ابتداء، والعام الذي ينزل يحتاج إلى تخصيص في سياق آخر. تجده يأخذ بعض الأدلة ويترك باقي الأدلة، وقد يقول قائل ألم يكن فيهم حفظ القرآن؟ نقول نعم، هو حافظ القرآن لكن لا يعي معاني القرآن، هذه الإشكالية، النص عنده موجود ولكن لا يعقل أن هذا النص في آية كذا مخصص بنص آخر في سورة أخرى، لا يعي، ولهذا يأخذ هذه الآية وينطلق بها ويفهم منها فهما مغلوطا على دين الله جل وعلا، ثم يتبنى هذا بأنه دين ويغار عليه ويوالي ويعادي فيه الخوارج والمرجى والجهمية والمعتزلة. كل هذه الطوائف يا إخوان وقعوا في هذا المزلق الوخيم من جراء هذا، ولهذا كانت السلامة في ماذا يا إخوان؟ ها؟ في ماذا؟ في اتباع الصحابة رضي الله عنهم، في اتباع الصحابة. لماذا لم نقول في اتباع كتاب السنة يا إخوان؟ كتاب السنة هذا هو الأصل، لكن النزاع يا إخوان في ماذا الآن؟ ها؟ في الفهم. لما نقول عام وخاص ومقيد ومطلق وكذا، هذا كلام في الفهم ليس في النص. النص موجود محفوظ عند في البخاري موجود، وفي مسلم موجود، وفي كتاب الله تعالى محفوظ، إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن النزاع في ماذا؟ في الفهم، الإشكالية في الفهم. فكان الخلاص أين؟ في فهم الصحابة رضي الله عنهم. من فهم الدين كفهم الصحابة نجا بحمد الله جل وعلا. وما لم يشكل على الصحابة ينبغي أن لا يشكل علينا، وما لم يقوله الصحابة ينبغي أن لا نقوله، وما فهمه الصحابة وقالوا به ينبغي أن نقول به وأن نفهمه كذلك، وإلا عشنا الغيرة الفاسدة المذمومة على دين الله جل وعلا والعياذ بالله، ونحن نظن أننا ننتصر للإسلام وننتصر للتوحيد وننتصر لحق الله جل وعلا أو لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة المطاف إنما انتصرنا لأهوائنا، لأن العبد إذا تجرد من هواه وافق الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يأش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وقال في الحديث الآخر وأصحابي أمنة لأمتي. فيا إخوان هذا الأمان ليس أمانا فقط بأشخاصهم وأعيانهم، إن أمان بفهمهم، وهذا الذي فهمه عامة أهل العلم أن الأمان هو المقصود به رد البدع. تظهر البدعة بفهم مغلوط لآية أو حديث، إما عمم خاصا أو خصص عاما، أو أخذ آية بعمومها وأعرض عن المخصص مطلقا ولم يلتفت إليه، أو أخذ عاما وفهمه على معنى الخصوص من عندي هو. هذا كله يأتي الصحابة رضي الله عنهم فيبيد خضراء هذه البدعة ويجل السنة فيها بكلام فصيح بين يسير يعقله من يعقل لسان العرب ويفهم كما فهم الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقولنا لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. هذا ليس محل الخطابة، ليس كذلك، ولكن الآية في ظاهرها أنها لإيش؟ للعموم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. المخاطب الذي يستمع يا إخوان، أي الذي ينتفع بالاستماع، أي الذي هو محل أن يسمع ويعقل، يسمع ويعقل. أما الذي لا يسمع ولا يعقل، أو الذي يسمع ولكنه لا يعقل، كالمجنون يسمع لكنه ما يعقل، الصغير يسمع ولا يعقل، ما يدري ماذا تقول أنت، ولذا ربما تقرأ آيات ربما تجد طفل صغير يستهزئ بهذه الآيات، يلقي الشيطان عليه بعض مراداته والعياذ بالله، فتسمع بعض الصبيان ربما يتكلم بكلمات كفرية أحيانا، ليس كذلك؟ هذا من إلقاء الشيطان والعياذ بالله، يفرج به عن نفسه ولا يغني عنه شيئا، لأن هذا الطفل غير محاسب ولا مؤاخذ عند الله جل وعلا، ولن يطعن في الحق بذلك بشيء بحمد الله جل وعلا. الشاهد أن الآية في ظاهرها بالعموم، ولكنها نزلت ابتداء إيش؟ بالخصوص. قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله، ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيح من كلام العرب أن يقال ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني بعض الناس عام، أراد به البعض، اللفظ عام ويشمل الخاص، والخاص يدخل في مسمى العام لأنه يصدق عليه نفس المسمى الذي يصدق على اسم العام، أليس كذلك؟ ومثال هنا لفظ الناس تصدق على الألف وتصدق على الثلاثة، أليس كذلك؟ فيقول ليس مشكل في لسان العرب هذا السياق مطلقا. تلاحظون هذا السياق أوضح من الذي قبله، أليس كذلك؟ المؤلف يريد أن يقول بعد قليل أن هذا السياق الآن الإنسان بعض الناس يكون انشرح أكثر الآن، يقول نعم هذا مثال واضح بين يعني أن ليس الكل حجة وليس الكل وقف بعرفة، وهناك من يكون بعرف وليس من الحجاج، هذا أمر واضح هكذا ارتحنا والحمد لله اتضح المعنى. يريد أن يقول لك هذا والذي قبله والذي قبله كله على حد سواء عند العرب، لكنه يشكل علينا نحن لأن لساننا دخلته بعض العجمة، فصرنا يعني نرتاح لشيء الجلي الواضح، والشيء الخفي في نظرنا خفي لكنه في أصل البيان إيش؟ وواضح بين. يقول وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي عند العرب سواء، أي من ناحية إيش يا إخوان؟ البيان، هي عند العرب سواء من ناحية البيان، كله في قمة البيان، فليس عند العرب تقول هذه الآية أوضح من تلك، الكل واضح. والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عنده من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل بيان عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به كاف عنده. يقول هذا من أصل لسانهم، أدرك المراد انتهى الأمر، فهم السياق. فالعرب تعرف لغتها، فاستوى البيان عندها في كل ما تقدم، استوى البيان عندها في كل ما تقدم. وقال الله جل ثناؤه وقودها الناس والحجارة، فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس، لقول الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الآيات. وهنا جاء البيان في سياق آخر، أليس كذلك؟ هذه وقودها الناس والحجارة في سورة البقرة، والآية الثانية إن الذين سبقت لهم من الحسنى في سورة الأنبياء، تلك في البقرة وهذه في الأنبياء، هذه تبين هذه. والعرب لما خوطبوا بقوله وقودها الناس والحجارة يعلمون من السياق أنه ليس كل الناس هم وقود لهذه، النار، أليس كذلك؟ لأن السياق نزل في كتاب يدعو إلى الإيمان، واضح يا إخوان؟ فالسياق في ذاته دال على أنه ليس كل الناس سيدخلون هذه النار، بل من آمن بهذا الكتاب لن يدخل هذه النار بإذن الله جل وعلا. فحتى البيان الذي جاء في سورة الأنبياء هو من مزيد البيان، هو من مزيد البيان، وإلا البيان كامل في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، أي المقصود به بعض الناس. من هم؟ الذين كفروا بالله جل وعلا، الذين لم يتقوا الله جل وعلا فيما ولاهم الله تعالى من أمانات. هذا السياق، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا حصلت الوقاية حصلت الوقاية، أليس كذلك؟ إذا حصلت التقوى حصلت الوقاية من النار. فمن اتقى الله هل يدخل في هذا العموم وقودها الناس والحجارة؟ إذن السياق تام في معناه، السياق تام في معناه وفي بيانه. فهذا العام في سياق، والمخصص في سياق آخر، مخصص في سياق آخر. ونقول لاستصفاء أن قلنا حتى هذا الذي ظاهره العموم السياق بين خصوصه ببعض الناس، ببعض الناس. مثال آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يشكل على العرب أبدا هذا السياق، وهم يدعون إلى الإيمان. لماذا يا إخوان؟ لأنه إذا كان لم يغفر لمن يشرك فعلى ما تدعوني إلى الإيمان إذن؟ لم يغفر لي، إذن الإيمان يجب ما قبله، أليس كذلك؟ هذا من أبواب المغفرة. بل ويبدل الله السيئات حسنات كما في الآيات. طيب، طيب، عندنا سياق آخر. قال جل وعلا: ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا تخصيص آخر. لا يغفر الله للمشرك، لكن إذا تاب قبل الموت قبل الله منه، ما لم تغرغر الروح في الحلقوم أو تظهر العلامات التي لا يقبل الله تعالى معها التوبة. وقول جل وعلا: ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، مات ولم يتوب، تأخذ إذن في العموم، ليس كذلك؟ طيب، إذا مات وتاب، أي تاب قبل أن يموت، لم يدخل في هذا العموم: الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذه الآية مقيدة بماذا؟ بالتوبة، مقيدة بماذا؟ بالتوبة والإيمان. وقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا لكنهم أصروا على هذا وبقوا إلى أن ماتوا وهم كفار. كذلك الآية عامة في معنى آخر، في معنى شخص تاب ولا يقبل الله تعالى منه، وهو داخل في عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، كقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا الزنديق يؤمن ويكفر، يؤمن ويكفر، كما في آيات النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لو ليغفر لهم ولا ليهديهم. إذن حجب الله عنهم القبول والإيمان، هذا زنديق يتلاعب بدين الله جل وعلا. إذن الآية هنا تشمل هذا الصنف، مع أنه يقول تاب، نقول نعم تاب، لكن لن يقبل الله جل وعلا منه، لأنه عند الله تعالى معلوم مكشوف الحال. هذا زنديق متلاعب بدين الله جل وعلا، يؤمن ويكفر، يؤمن ويكفر، نسأل الله العفو والعافية. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، هذا مثال لقرينة السياق يا إخوان، هذه أمثلة لقرينة السياق. تذكرون ذكرنا قرينة اللحاق وقرينة السباق، هذه قرينة السياق، يعني المعنى في السياق موجود متضمن في السياق. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألة عن قرية حاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. واضح جلي. لما جاء العجم أو العرب الذين صاروا عجما جاءوا فقالوا: هذه آية فيها مجاز وهذه كذا، ثم دخل أهل الكلام في الخط وبدأوا يتلاعبون بدين الله جل وعلا ثم بأسماء الله تعالى وصفاته والعياذ بالله. من منازع مثل هذه الآية، كما قال جل وعلا في كتاب العزيز: يهدي به كثير ويضل به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يقرأ القرآن ويضل والعياذ بالله، لأنه ما أتاه من بابه. الله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها. باب فهم القرآن لسان العرب على هدي الصحابة الكرام. هل أتيت من هذا الباب؟ هل أتيت من باب الذين قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هل أتيت من باب الذين أثنى الله تعالى عليهم وزكاهم، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وحال عليهم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأتي من هذا الباب، فيضل والعياذ بالله. وآخر يأتي القرآن يقرأ الآيات على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهتدي وتنفتح له الآفاق بإذن الله جل وعلا، وتندحر الشياطين مع وساوسها وشبهاتها وكيدها. يقول هذا واضح بالنسبة لهم، ما أشكل هذا لا على أبي جهل ونحو من صناديد الكفر الذين يسعون في إطفاء نور الله والقدح في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين. لم يألوا جهدا في ذلك، لم يشكل عليهم هذا السياق، ولم يجدوا منه مدخلا للطعن في الدين فضلا عن غيرهم. فإذا هذا الأمر كان واضحا عندهم، فمن أين أتى المجاز إذن؟ ليس هناك مجاز هنا، المجاز هو المعنى البعيد، وهذا هو المعنى القريب عندهم. المجاز هو المعنى البعيد. عندما تقول لهم واسأل القرية، المعنى القريب ما هو؟ واسأل أهل القرية، هذا المعنى القريب، ليس هناك مجاز أصلا هنا. المعنى البعيد أن تقول لا، ربما أراد القرية أن تسأل جدرانها وأن تسأل نخلها وأن تسأل أنهارها وترابها وأحجارها. نقول هذا نوع من الخبل والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، القرية ظالمة. طيب، القرية يقال عنها أنشأنا بعدها قوما آخرين، القرية قوم. طيب، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، القرية تركض. إذن لاحظ كيف الإنسان يصبح أشبه بالمجنون إذا أراد أن يفسر الآيات على هذا النحو. إذن السياق واضح عندهم أن المقصود أن الله تعالى قصم سكان هذه القرية، وأنه جل وعلا إنما فعل بهم ذلك لأنهم كانوا من الظالمين، وأن الله تعالى أنشأ بعدهم قوما آخرين، وأنهم لما أحسوا بأس الله جل وعلا وعذابه أخذوا يركضون من ذلك. هذا يستقيم المعنى واضح جلي عند أصحاب اللسان ومن يأخذ سبيله، ومن يأخذ سبيله. قال وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية. فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنهم إنما هم أهله. طيب، القرية قسمت أم لا كقرية، يعني حصل عليها دمار أم لا؟ نعم، حصل دمار في القرية، لكن السياق هنا يريد أهل القرية، واضح يا إخوان؟ فالله جل وعلا قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القرى داخلة أم لا هنا؟ داخلة في الفناء والذهاب والتدمير. طيب، في قجل في سورة الإسراء وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. المراد به هنا إيش؟ الناس، القوم. طيب، لم يبلغ القرية دمار؟ نعم، دخل هذا، لكن ليس هذا المراد في السياق أساسا. المراد أن هؤلاء الظلمة ستجري عليهم سنة الله جل وعلا. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، هذا من؟ الناس. واضح يا إخوان؟ ويأتي مصرحا به في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. فيأتي هذا وكله في قمة البيان والوضوح عند أهل اللسان، لم يشكل عليهم السياق الأول، ولم يشكل عليهم السياق الثاني، ولا يعتبرون السياق الثاني أوضح لنا من السياق الأول. كله واضح جلي، كله واضح جلي. ويكون في هذا السياق بهذا المعنى وبهذا المدلول معنى أوسع وأعم، وهو ما ذكر في بعض الآثار عن أبي هريرة وغيره، وجاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مستريح ومستراح منه. قال أما الكافر فيستريح منه يا شيخنا العباد والبلاد والشجر والدواب. إذا القرية يعني سترتاح من أمثال هؤلاء إذا ذهبوا حصل خير لهذه الأرض، تخفف عنها الشر وخف عنها الشر. قال الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، هذا هو المراد الآن، يعني يقول في باطن وظاهر، يعني قريب وبعيد، معنى قريب ومعنى بعيد. الباطن يعني المعنى البعيد الخفي، والظاهر المعنى الجلي المتبادل للذهن مباشرة. طيب، قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم ما شهدنا إلا بما علمنا، قوله يحكي والبخاري يقول يعبر، هذه كلها ألفاظ سلفية صحيحة ما في أي إشكال، إنما ننكرها على الأشاعرة والمتكلمين لأنهم أرادوا بها معنى فاسد. ولهذا الإنسان يحذر إذا كان في جو أشعري ونحو ذلك، يحذر مثل هذه العبارات، لا يقول يحكي الله تعالى أو القرآن عبر عن كذا، لأنه يذهب إلى المعنى الفاسد. يقول نعم، إذن هذا يوافقنا في عقيدتنا بأن القرآن ليس بكلام لله تعالى، وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، هنا نحترز. أما عندما تكلم مع أهل السنة ومن أهل اللسان الصحيح لا إشكال نقول حكى الله جل وعلا كذا والآية عبرت عن كذا، هذا لا إشكال فيه. قال وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية بمثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم، يعني ما يحيلان على ما لا يمكن أن يجيب، وهم يريدون البراءة. يقال لو اسأل بعير اسأل هذا الجمل، أو يقال لو اسأل هذا الهودج، هذا لا يتأتى أبدا. معلوم أن المقصود به أهل هذه القافلة والراكبون على هذا البعير ونحو ذلك. فإذا المؤلف هنا ينفي المجاز، ينفي المجاز ويبين أن المتبادر إلى الذهن هو المعنى القريب المراد، والمعنى القريب المراد، وأنه إذا قلنا نقول مجاز نقول المعنى آخر ولا صار مجازا، هذا الذي ننفيه. فعندما ننفي المجاز ننفيه بطريقة معاكس تماما لطريقة أهل الكلام، نقول أنتم أخذتم معنى البعيد وتركتم معنى القريب الظاهر، فنحن ننفي البعيد ونثبت القريب.